بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما يحرم من النكاح. تحرم الأمهات وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك فهي أمك، والبنات وكل من ولدتها أو ولدت من ولدها فبنتك، أو ولدت من ولدها فبنتك. قلت: والمخلوقة من زنا تحل له، ويحرم على المرأة ولدها من زنا، والله أعلم. والأخوات وبنات الإخوة والأخوات والعمات والخالات وكل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك، أو أخت أنثى ولدتك فخالتك. ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا، وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك، أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو ذا لبانها، فأم رضاع، وقس الباقي. ولا يحرم عليك من أرضعت أخاك ونافلتك، ولا أم مرضعة ولدك وبنتها، ولا أخت أخيك من نسب ولا رضاع، وهي أخت أخيك لأبيك لأمه وعكسه. وتحرم زوجة من ولدت وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع، وأمهات زوجتك منهما، وكذا بناتها إن دخلت بها. ثم قال: ومن وطئ امرأة. التحريم شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، هنالك تحريم على التوقيت وهنالك أو التأقيت، وهنالك تحريم على التأبيد. والتحريم الذي يذكر هنا هو التحريم الذي يكون على التأبيد، ولذلك نقول إن الشيخ بدأ فقال: تحرم الأمهات، وهذا وفق ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، أي يحرم عليك الزواج. للأم حرام عليك، وإنما هنالك حذف مضاف وهو تحريم الأمهات. وربنا سبحانه وتعالى إذ خلقنا من نفس واحدة قال: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. والنكاح إنما يكون ما بين الإنس والإنس، لا ما بين إنس وجن، فقد ورد مرفوعا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح الجن. طبعا هنالك عدة أسباب تثبت التحريم. السبب الأول: القرابة، وهذه لها سبعة أنواع، وكذلك الرضاع فإنه يتفرع من نوعين، وكذلك المصاهرة فهي تتفرع من أربعة أنواع. نبدأ بالمحرمات التي تكون بسبب القرابة، وهذا ما يعني من كان أصلا لك أو كان فرعا، أو مثلا فرعا من أصل من أصولك أو من فرع من فروعك. قال: تحرم الأمهات، أمك هي المرأة التي ولدتك، وكذلك يحرم بعد ذلك أمهاتها، سواء من جهة أبيها أو من جهة أمها. كل امرأة ولدت من ولدك فهي أمك. من ولدك؟ ولدك أبوك، وولدتك أمك، فأم أبيك أمك، وأم أمك أمك. هذه وهكذا إلى الأعلى. إذن وكل من ولدتك، ولدتك بالمباشرة يعني حملتك في بطنها، أو ولدت من ولدك فهي أمك، من ولدك أبوك وأمك يعني جدتك لأبيك وجدتك لأمك وكذلك أمهاته. قال والبنات، والبنت كل من ولدتها حقيقة، وهذه الولادة في الحقيقة إنما سواء كانت بالمباشرة أو بغير المباشرة، أما المباشرة فهي بنتك، أما غير المباشرة فإما أن تكون بنت ابنك أو بنت بنتك وتسمى بنتا مجازا. نعم، يعني وإن نزل. هذه البنت لا تسمى بنت في الشريعة الإسلامية وعند الإمام الشافعي إلا إذا سبقها عقد، لأن النسب إنما يكون بعد العقد. فإذا عقد الإنسان على امرأة عند ذلك فهذا العقد يثبت استمتاع كل من الزوجين في الآخر، يثبت النسب في كل ولد خرج على هذا الفراش إن لم ينفيه الزوج، معنى ذلك هذا توجب النفقة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يثبت النسب إلى غير ذلك. فهذه البنت تحرم عليك. إذن وكل من ولدتها ولدتها أو ولدت من ولدها فبنته. كل من ولدتها يعني ولد يعني جاءت البنت، أو من جاء عندك ذكر وأنثى ابن وبنت، جاء الابن بعقد صحيح ببنتين فهذه بنتك أيضا، بنت ابنك بنتك، زوجت ابنتك فجاءت بعد عقد صحيح أيضا ببنتين فهذه بنت بنتك، وهكذا دواليك وإن نزل. قد يشكل على الناس أن هنالك امرأة صار لقاء بينها وبين رجل لكن هذا اللقاء حرام، إذن لم يكن هنالك زواج، سواء كانت المرأة مطاوعة أو كانت مغتصبة حملت من ماء رجل، عند ذلك نقول هل هذه تسمى بنت أم ما الحكم في ذلك؟ العلماء في الحقيقة كأنهم انقسموا إلى قسمين، هل هذه بنت حرمت النسب والميراث أم هي أصلا ليست ببنت ليس لها نسب ولا ميراث؟ الذي يقول كالإمام الشافعي إن البنوة إنما تثبت بعد العقد فاعتبرها ليست بنت، لذلك قال والمخلوقة من زناه تحل له، ولو كانت من مائه لا تسمى بنتا عند الإمام الشافعي، وعند بعض الفقهاء تسمى بنت لكنها محرومة من النسب ومحرومة يعني من مائه من أصله، فهي بنته لكنها محرومة من النسب ومن الميراث ولا تجب عليها النفقة، ولذلك يرى أنه توجد كراهة في هذه المسألة. ولو نفس الحكم تماما يعني نقول إن اللبن الذي يشرب من ماء المزنية التي جاءت بولد من لبن المزنية التي جاءت بولد حكمه كحكم نفس البنت تماما، إذا كانت البنت لا تنسب كذلك الرضيعة لا تنسب. نعم، وعلى من يقول إنها فينبغي عليه أن يحتاط في ذلك، ويقول بعض الشافعية لولا أن نجعل كراهة في ذلك حتى لا نجعل يعني توافق بيننا وما بين بيننا وبين بقية المذاهب. أما بالنسبة قال ويحرم على المرأة ولدها من الزنا، طبعا المرأة عندما تحمل فينتسب هذا الولد لها سواء كان بعقد صحيح أو بغير، فهذا تربى في بطنها فهذا له أم، متفق على ذلك، ولو مات فإنها ترثه على أنه ولد، ولو ماتت كذلك يرثها على أنها أم له. إذن العلاقة ربما يكون له أيضا لو تزوجت زواجا صحيحا يكون له إخوة لأم أيضا. إذن ويحرم على المرأة طبعا وعلى محارمها، يعني عندما تأتي المرأة بولد من الزنا هذا الولد يحرم أيضا، لا يجوز له أن ينكح أمه ولا أمهاتها أيضا على سائر محارمها، فأختها خال له وأمها جد له وأخوها خال له وهكذا. هؤلاء إذن لهم علاقة مع المرأة فقط. والأخوات وبنات الإخوة والأخوات، طبعا أنت ولدت من أم وأب، كل من جاء من أبيك وأمك فهو أخ شقي، وما جاء من جهة أبيك فقط فهو أخ لأب، وما جاء من جهة أمك فهو أخ لأم. كيفما كانت هذه الإخوة أشقاء لأب لأم، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب، الأخوات لأم من المحرمات في النكاح. نأتي بعد ذلك إلى البنات. بنات طبعا نحن عندنا أصل الأم والأب، ما خرج من هذا الأصل وهم الأخوات والإخوة. الأخوات قلنا أخوات لأب، أخوات لأم، أخوات شقيقات، وعندنا إخوة. هؤلاء الإخوة يتزوجون ويلدون، فالأولاد سواء كانوا بنات الإخوة أو بنات الأخوات فلهن حكم الأخوات أيضا، يعني بنت أختك فأنت خالها وبنت أخيك فأنت عمها، فلا يجوز لك أن تنكح واحدة من هؤلاء. إذا صار عندنا الأمهات، البنات، الأخوات، بنات الأخي، بنات الأخ. لو ارتفعنا أكثر، فلو من جاء من جدك يأتي من جدك من النساء العمات، مع أبيك جاءت عمة، ومن جدك من أمك تأتي الخالات، ولذلك أيضا نضيف إلى هؤلاء الخمسة العمات والخالات. العمات هي المرأة التي كانت أختا لأبيك، سواء كانت أختا شقيقة أو كانت أختا لأب أو كانت أختا لأم. وكذلك الخالات، سواء كانت خالة شقيقة مع أمك أو خالة لأب أو خالة لأم، بكل الأنواع من كل الجهات. وكل من هي أخت ذكر ولدك فعمتك. ذكر ولدك، من الذي ولدك؟ أبوك. أخته من أي الجهات كانت، كما قلنا شقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم، تسمى عمة. أما التي تكون أخت للتي ولدتك وهي أمك، فإما أن تكون خالة شقيقة أو خالة لأب أو خالة لأم، كيفما كانت علاقتها بأمك أخت شقيقة، أخت لأب أخت لأم، اسمها خالتك وهي تحرم عليه. يقول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس. فإذا ارتضعت من امرأة صارت هذه المرأة طبعا بشروط الرضاع يعني المعروف، وهو أن يرتضع الإنسان من امرأة حية 5 رضاعات تصل إلى جوفه، عند ذلك يسمى هذا ولد من الرضاع. وربنا سبحانه وتعالى قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. والرضاع هو ما فتق الأمعاء، وهو الذي يكون في الوقت الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. الآن إذا ارتضعت من امرأة فأولادها جميعا الذين ارتضعت معهم في نفس السن، ولو تفرقت، كل من ارتضع من هذا الثدي فهو أخ لك من الرضاع. أم المرضعة جدتك، أخوها خالك من الرضاع، أختها خالتك من الرضاع، أبوها جدك من الرضاع، أمها جدتك من الرضاع، بنتها أختك من الرضاع، بنت بنتها بنت أختك من الرضاع، بنت ابنها بنت أخيك من الرضاع، وهكذا. طبعا يعني يسري هذا الرضاع كما يسري النسب تمام. قال: ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا، وكل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك، يعني أرضعت أمك فهي جدتك، ارتضعت مع أمك فهي خالتك وهكذا، أو أرضعت من أرضعتك، يعني أم مرضعتك في الرضاع أيضا أم لك، أو من ولدك أرضعت والدك أرضعت والدتك عند ذلك تعتبر أيضا جدة وهي من الأمهات العالية، أو ولدت مرضعتك. يعني الآن التحريم في الرضاع سواء كان عن طريق النسب أو كان عن طريق الرضاع، فأم مرضعتك في الرضاع أيضا جدة لك، وأم مرضعتك من النسب جدة لك، أو ذا لبنها فأم رضاع. يعني في هذه الحالة تجد أن الله تبارك وتعالى صاحب اللبن، ذا بمعنى صاحب، صاحب اللبن عند ذلك هذا له حق وهو الذي يسمى بالفحل، يعني زوج المرضعة أب لك في الرضاع، أمه جدتك في الرضاع، أبوه جدك في الرضاع، ابنه أخ لك في الرضاع، نعم، وقس الباقي. يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، ولا يحرم عليك من أرضعت أخك. أخوك ذهب فارتضع من امرأته، العلاقة صارت مع أخيك، أنت تقول هذه أخت أخي وليست أختي في الرضاع، أخت بنت أختي أخي من الرضاع، بنت أخي أخ بنت أخو أخي من الرضاع، وهكذا يعني يكون الأمر. ولذلك يقولون في العامية يعني فليت رضعي وخذ أخو، يعني إذا أرادوا أن يتزوج يقول هذا فيه رضاع، أخوه لا يوجد عنده رضاع، من الممكن أن يحل في الزواج. ولا أم مرضعة ولدك، امرأة أرضعت ابنك، العلاقة مع ابنك، أنت ليس لك أي علاقة، هذه أم ابنك لكنها ليست زوجة لك، فهي من الممكن أن تتزوجها ولو أرضعت أولادك جميعا، فمن الممكن أن تتزوج هذه المرأة إن كانت خلية بعد ذلك عن زوجها. ولا أم مرضعة ولدك، وبنتها أيضا، بنت المرضعة أخت لابنك ولكنها لا تقربك أبدا، ولا أخت أخيك، هذه من طرف أخيك سواء كان من النسب أو من الرضاع، إذن من النسب أو من الرضاع، قال من نسب ولا رضاع، وهي أخت أخيك، أخت أخيك لأبيك لأمه وعكسه، نعم، إذن هي أخت أخيك عند ذلك، فسواء من أي جهة كانت فعلينا أن ننتبه إلى ذلك. هذا الأخ الذي ذهب وارتضع شكل قرابة لوحده مع تلك الأسرة، أما أنت لا علاقة لك على الإطلاق. وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك من نسب أو رضاع، تحرم زوجة من ولدت، أنت ولدت مثلا ولدا بالنسب ابنك، زوجته الآن بدأنا بالمصاهرة، زوجته تعتبر كنة لك فهذه تحرم، ابنك من الرضاع تزوج، كذلك هذا الابن من الرضاع الذي تزوج ينبغي علينا أن نهتم بذلك. عندما نقول تحرم زوجة من ولدت سواء كان من نسب فتحرم، وكذلك لو كان من رضاع تحرم، أو ولدك من نسب، نعم، أو رضاع، كذلك تحرم زوجة من ولدت، وتحرم زوجة ولدك أيضا من نسب، كذلك من رضاع، فإذا كان بينك وبين ابن لك، ابنك في الإرضاع، كذلك تحرم زوجته. وأمهات زوجتك، وأمهات الزوجة طبعا عندما تدخل بامرأة أو تعقد على امرأة فتحرم عليك أمهاتها، أمها مباشرة وإن علت من فوق، نعم، لأن الأصل بالنسبة لي تحرم زوجة من ولدت وحلائل أبنائكم الذين من أصلاب، تحرم أمهات زوج أمهات أمهات الزوجة عند ذلك أيضا تكون من المحرمة. زوجة أبيك كذلك تحرم عليه، لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. كل ذلك نجد إذن وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك، يعني من هذا النسب كل من كان فتزوج من أولادك بامرأتين عند ذلك كانت هذه من حلائل الأبناء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وأيضا إنما يكون قد قيد هذا بالحديث الآخر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. أما من الذي لا يصح؟ المتبنى. في الأصل المتبنى لا يصح التبني، فلو تزوج بامرأة فلا تحرم عليك بعد أن يطلقها، يجوز أن تتزوج ما تزوج الذي تبنيته. عندما حرم الإسلام التبني كانت النتيجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بمن؟ بالسيدة زينب رضي الله عنها. إذن في المصاهرة قلنا بالنسبة نبدأ أم الزوجة أمهات نسائكم سواء كان ذلك من رضاع أو نسب. بالنسبة للولد حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم كذلك يجر ذلك ماذا؟ من رضاع. أيضا عندنا هذا بالنسبة للأعلى وبالنسبة للأب. إذا كانت البنت الزوجة التي تزوجتها وقد دخلت بها يحرم من؟ الربيبة. والربيبة هي المرأة التي تزوجت بها وعندها بنات، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. إذا صار عندنا أمهات الزوجة وزوجة الأبي وزوجة الابن والربيبة وهي بنت الزوجة. أما كونها في حجره أو في خارج حجره ما هذا القيد إنما كان للغالب. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير. لذلك لا ننسى كذا بناتها إن دخلت بها، يعني بنت الزوجة الربيبة ننتبه لا تحرم إلا بعد الدخول بالأمهات. أما لو طلقت أمها بعد العقد وأحببت أن تتزوج البنت الربيبة فهذا جائز. على العكس تماما إذا عقدت على امرأة تحرم أمها مباشرة سواء دخلت بها أو لم تدخل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأحسن ختامنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.